أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإلى ثمود أخاهم صالحا، كما أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أرسلنا هودا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أرسلنا نبينا ورسولنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسل الله، ما من رسول يرسل إلى قوم ويبعث فيهم إلا كان أول ما يدعوهم إليه أن يعبدوا الله ويتخلوا عن عبادة غيره، وخاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال بعثت بلا إله إلا الله. فقول ربنا حكاية عن صالح أو عن هود أو عن نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ترجمتها لا إله إلا الله. وإن شئت قل ما معنى لا إله إلا الله، معنى ألا نعبد إلا الله، ما لنا من إله غيره. وحقا والله ما للبشرية إله سوى الله، والله لا يوجد للبشرية منذ أن كانت إلى يوم القيامة إلى حق يستحق أن تعبده إلا الله. من يفسر هذه؟ إذ لا يوجد في العالم من خالق مدبر للكون إلا الله، والخليقة كلها هو الذي يتصرف فيها، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع وحده. هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن يتقرب إليه، هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يسأل عنه من أجل أن يعرف. أما أهواء وشياطين تتمثل في أصنام وأحجار وشهوات وأهواء وتؤله مع الله وتعبد، الذي خلق ورزق تترك عبادته، والذي لم يخلق ولم يرزق يعبد، أي ظلم أعظم من هذا؟ بل أفحش من هذا. ولكن الشيطان عدو الإنسان، هو الذي يزين للبشرية انصرافها عن ربها ويحسن لها عبادة عن مولاها من أجل أن تشقى الشقاء الأبدي معه في عالم الشقاء. أي كما أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا بما بدأهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهم يعرفون الله، وقبلهم عاد كانوا يعرفون الله، لأن عهدهم بنوح ما هو ببعيد، ولكن الشياطين زينت لهم عبادة التماثيل والأصنام والأحجار والأشجار وما إلى ذلك بحجة الاستشفاع بها إلى الله والتوسل بها إلى الله لقضاء الحاجات ودفع الكروبات. أما هم يؤمنون بالله ربا وإلها. وقد قلت غير ما مر فكرة الملاحدة العلمانيين، هذه أنشأها اليهود من عهد قريب أقل من 200 سنة، والبشرية منذ أن كانت تؤمن بأن لها خالقا رازقا مدبر هو الله. لكن هؤلاء نفخوا روح الإلحاد حتى ينكر الإنسان خالقه ويصبح كالبهيمة بل كالحجر، مع أن نفيان وجود الله لا يعقل أبدا ولا يقبل، إذ مستحيل أن يوجد موجود بدون موجد. كيف يوجد هذا العالم بدون موجد له؟ ونحن نبحث عن أدنى شيء ما نجده موجود بدون موجد. خاتم في أصبعك تستطيع أن تقول هذا الخاتم موجد هكذا؟ كاس مملوء من ماء على طاولة تستطيع أن تقول هذا وجد هكذا؟ ما تقدر أبدا، أو أنت مجنون. ثم تنظر إلى الكون كل تقول هذا غير موجود، لا موجد له. فكرة يهودية من أجل إفساد العقول البشرية حتى يتمكنوا من ركوبهم عليهم وسيادتهم عليهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود يستحق أن يعبد غير الله عز وجل، إذ كانوا يعبدون أصناما وتماثيل يستشفعون بها إلى الله ويتوسلون. وهنا أذكر أن صالحا عليه السلام من أنبياء العرب ورسلهم كهود عليه السلام وشعيب. أين كانت ديار قوم صالح ثمود لما أهلك الله عادا ونجى هودا والمؤمنين معه؟ نزلوا بمكة ثم ارتحلوا لأنها ليست ديار عيش وغد العيش، فنزحوا إلى الشمال، فنزلوا بمدائن صالح ما بين الشام والحجاز وهي موجودة إلى الآن، والمباني التي نحت الجبال فيها وبنوها موجودة إلى الآن، حتى البئر التي كانت تشرب منها الناقة وجدت على عهد الرسول وأعلمهم أن هذه البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح. فثمود لعل هذا مأخوذ من الثمد الذي هو قلة الماء، وهي قبيلة، هذه القبيلة ديارها ما بين الشام والحجاز، أرسل الله تعالى إليها عبده ورسوله صالحا من ذرية هود عليه السلام، من الطائفة التي آمنت ونزحت إلى الشمال. بما خاطبهم، بما واجههم بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، ف فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه الناقة ورد أنهم طالبوه بآية تدل على رسالته وصدق نبوته، إذ قالوا فأتنا بآية إن كنت من الصادقين. ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل تدل على معجزة وكرامتك وأنك عبد الله ورسوله وأن ما جئت به هو الحق. فقام يصلي ويدعو فانشق الجبل وتصدى وخرجت منه ناقة عشرة في بطنها الولد أو الجنين في العشر في الشهر العاشر من شهورها، وقال هذه ناقة الله لكم آية دال على صحة دعواي وعلى ما جئت به وعلى أنكم على باطل وأنكم مشركون وكافرون، ولا تمسوها بسوء أدنى سوء، لا بضرب ولا بركوب عليها ولا بمنعها من الماء ولا فإن أنتم مسستموها بما يسيء إليها أخذكم العذاب الأليم. من صورة والشمس وضحاها، قال تعالى كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود قبيل ثمود بسبب طغيانها القوة المادية والقوة البدنية، حملت تلك القوة على التكذيب، لو كانوا فقراء ضعفاء ما يكذبون، لكن الطغيان إلى الآن حتى في مجلس هذا إذا طغى المرء بالمال والسلطة والبدن إلا أن يعصمه الله. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، هذا الشقي الذي قتل الناقة، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كغدار بن سالف، بل هو اسمه غدار بن سالف كعقبة بن أبي معيط المشرك في مكة شبيه به، اسمه غدار من الغدر ابن سالف. والرسول كيف يعرف هذا والزمان طويل القرون؟ بالوحي، يشبه تماما عقبة بن أبي معيط لعنه الله الذي قتل في بدر، غدار بن سالف هو الذي عقر الناقة. إذن كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله، من هذا الرسول؟ صالح عليه السلام، ناقة الله احذروها، ناقة الله وسقياها احذروها واحذروا الماء الذي تشربه. والمراد من الماء معاشر المستمعين والمستمعات أن هناك مياه وآبار ملح لا تصلح للشرب، يسقون بها الزروع والنخيل والأشجار، لكن العين التي يشربونها البلاد حلوة عذبة بئر واحدة. إذن فاشترط عليهم الله عز وجل بواسطة عبده ورسوله أن هذا الماء يبقى يوم للناقة وحدها تشربه، واليوم الثاني أهل المدينة يشربونه، يوم لها ويوم لهم. ومن عجائب القدرات الإلهية والمعجزات أن الماء الذي تشربه ذلك اليوم وحدها يتحول إلى لبن في ضرعها، فكل ماء كل خادم كل عبد يأتي بسطله بعقبه ويحلب ما شاء يحلب، أية معجزة أكثر من هذا؟ الأولى كون ناقة تخرج من جبل والثانية كون ناقة تشرب ماء يوما كاملا وحدها ثم يتحول إلى لبن خالص، فيأتي أهل البلاد يحلبون ويشربون. ومع هذا غدار بن سالف عليه لعائن الله زين له الشيطان وله عصابة من المجرمين وقالوا هيا نجرب قتل هذه الناقة، ما الذي يحدث؟ ومن العجيب قبل أن يقدم على قتلها كان يأتي الناس في مجالسهم وفي بيوتهم ويعلمهم ويأخذ موافقتهم على قتلها. فلما أخذ إذن عام من أهل البلاد عقى قتلها. فلما قاتلوا الناقة ماذا فعل الله بهم؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم لا بظلم من الله، حاشاه، لا يظلم ربنا أحد من عباده ولا خلقه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. الظلم هو السبب في الهلاك والدمار والخزي والعار اليوم وإلى يوم القيامة. ما الظلم؟ الشرك، الكفر، استبدال الحق بالباطل، واستبدال العدل بالباطل والسوء والجور. إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يحمد الله ويؤمن برسوله ويعبد الله لما تجلت لهم الآية اتفقوا وعقروا وذبحوا وقتلوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وإلا بظلم منه، تعالى الله أن يظلم بذنبهم، فسواها. إذ ما هي إلا ثلاثة أيام. فقال لهم قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الأول يوم الأربعاء اصفرت وجوههم رجالا ونساء، يوم الخميس احمرت وجوههم، يوم الجمعة سودت، وصباح يوم السبت أخذهم الله بصيحة واحدة خرجت قلوبهم فخروا على ركبهم جاثمين. وودعهم صالح قال يا قوم. إذن والقصة موضحة مبينة في عدة صور، منها الأعراف، منها سورة هود، منها الشعراء، منها آخر صورة الشمس وضحاها، وهنا موجزة لذكرها في مواطن أخرى. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. هذه الأخوة في الدين لا أبدا، هذه أخوة الوطن وأخوة الدم والعرق فقط. ولهذا يجوز أن تقول في اليهود أخونا، في النصران أخ، لأنك تتبجح به أو تكرم وترفع من قيمته، ولكن من حيث الواقع إخواننا لا تفعلوا كذا أو أنتم كذا، لنحن وإياهم أبناء آدم وحواء، والأرض والعشب والنبات والسماء تظلنا تجعلنا أسرة واحدة، فلا حرج. وهذه الآية دليل. وإلى ثمود أخاهم، أخاهم في ماذا؟ في القبيلة، وأخاهم في الوطن والتراب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوله ما لكم من إله غيره هو معنى قولوا لا إله إلا الله. وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هذه البينة؟ قال هذه ناقة الله لكم آية. ما معنى آية؟ علامة من أعظم العلامات، كآية الشمس على وجود الله عز وجل. الشمس موجودة ولا لا؟ هل لها موجد أو وجدت نفسها؟ مستحيل. إذن موجدها والله عز وجل. كلامي أنا آية على وجود الله، لولا الله ما تكلمت أنا، ولا سمعتم أنتم، ولا مشيتم ولا قعدتم. كل هذه آيات دالة على الله وجودا، وإلهي لا إله غيره ولا رب سواه. فكل الكائنات آيات تدل على علم الله، قدرته، حكمته، رحمته، تثبت ربوبيته وألوهيته للخلق. قد جاءتكم بينة من ربكم، البينة ما يتبين به الشيء ولا لا؟ ما اسمك؟ عبد الله، بين لنا بذلك. قول ها هو ذا يشهد وهذا يشهد أني عبد الله. البينة ما يتبين به الشيء ويثبت ويصح. دعوة في المحكمة، هات بين على ما تقول، أي من يشهد ويقول إنك كذا وكذا. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها اتركوها. هذا الفعل يا طلبة العلم لا يوجد له ماضي ولا مضارع، لا يوجد له الماضي، دائما مضارع أو أمر. من وذا يذر، ذروها بمعنى خلوها، اتركوها. فذروها تأكل في أرض الله، ما هو في بساتينكم ولا زروعكم، خلوها في المروج تأكل، حتى لا تقولوا آذتنا وأكلت زراعتنا أو زروعنا. تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء. المس يكون باليد ويكون باللسان، السب والشتم والتعيير والتقبيح ما هو إساءة. ولا تمسوها بأي سوء، لا تقولوا كذا ولا أكلت أو كذا تكذبون، ولا تضربوها لا بعصا ولا بحجر، ولا تمنعوها من شرب الماء ولا من أكلها من الأرض التي هي لله. فإن فعلتم يأخذكم عذاب أليم، أي إن مسستموها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وجاء من صوت الشعر يوم عذاب يوم عظيم، عليم وعظيم. إذن ثم قال لهم وهو واعظ مرب معلم، واذكروا ولا تنسوا أيها الغافلون، اذكروا إذ جاءكم، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. هذا التذكير بالنعمة وهو الذي يجب أن نعيش عليه، يجب على كل واحد منا أن لا ينسى نعم الله عليه. وإن قلت ما هي النعم وتصورت أنها ملء الجيب فقط، هذا هو النعمة. سمعك من وهبك إياه، كم وكم من أصم لا يسمع، بصرك كم وكم من أعمى لا يبصر، رجلاك كم من مقطوع رجل ورجلين يزحف على الأرض، يدك كم مقطوع اليد، عقلك كم من مجنون. ذي نعم يجب أن تذكر. ومع هذا الطعام والشراب، هذا الماء من خلقه؟ من عذبه وحلاه؟ من جاء به؟ من هدى إليه؟ أنواع الأطعمة على اختلافها، كل هذه النعم يعيش الجاهلون 80 سنة لا يذكرون الله فيها ولا يعرفون كلمة الحمد لله. وإلى الآن حتى منكم معنا من الجالسين توضع الصفة وعليه الطعام يأكل ويشرب ويبتسم ويضحك ولا يعرف الحمد لله. وإن قالها مثلنا من الغفل الحمد لله بكلمة باردة ما يحار ما يخرج من صميم قلبه ما ذكر نعمة الله. الحمد لله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. أين عاد تلك الأمة العظيمة الجبارة التي قالت من أشد منا قوة؟ أين كانت منازلهم في حضر موت ممتدة إلى عمان في ذيك الجبال الرمالية كانت لهم القوة العجب؟ وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى من سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من دمرهم؟ لا هيدروجين ولا ذرة ولا جيوش ولا جحافل ولا ما هي إلا ريح عاصف دامت 7 ليالي متتالية والأيام 8 لأنها بدأت باليوم وانتهت باليوم. 7 ليال و8 أيام حسوما. ثم نجاكم أنتم واستلكم استلال الشعر من العجين من ذلك البلاء والعذاب المهين. وها أنتم الآن أمة تعمرون شمال الحجاز وأنتم في نعمة وخير، لما ما تذكرون هذه النعمة حتى تستحوا من الله وتخجلوا إن أنتم نسيتم ذكره وعبادته؟ فكيف تعبدون غيره وتعرضون عن رسالته ورسوله وما جاءكم به؟ صالح يذكرهم ولا لا؟ ماذا يقول؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. خلفاء يعني حكام؟ لا، خلفتموه. كانوا يعمرون تلك البلاد فنوا وانتهى، عمرتم أنتم هذه البلاد فخلفتموه في العمران خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أنزلكم ووسعها لكم وزينها لكم وعانكم على توسعتها وحرثها والزرع فيها والبناء فيها والأمن فيها وبوأكم ماذا في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. السهول ضد الجبال، الأرض السهلة يبنون فيها الفلل والقصور العجيبة لينزلوا بها في الصيف، الجو لطيف والزروع والثمار كذا، وتنحتون من الجبال بيوتا لأن البرد والمطر ما تقاوم تلك البنايات القديمة التي يبنونها، فيتخذون من الجبال أيضا قصورا. وقد وقفنا عليها وشاهدنا حتى إذا جاء مطر ثلج رعد ما يخافون في الشتاء. من وهبكم هذا؟ من أعطاهم هذا؟ والله اذكروا هذه النعم. تتخذون من سهولها من سهول الأرض قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء أيام المطر والبرد الشديد. من سخركم؟ من هيأكم؟ من دفعكم لهذا؟ كيف أصبحتم نحاتين تستطيعون أن تنحتوا الجبال وتصنعوا منها المنازل؟ ذي نعم الله عز وجل. ولا تعجب لو تذكر 3/4 المسلمين ما يذكرون هذه النعم وهم في نعم أعظمنا الفلال والمباني والقصور، ولا حمد ولا ثناء إلا بلفظ بارد الحمد لله. هذا إن قالها يعني. إذن فاذكروا آلاء الله. من مراد من الآلاء بالأمس النعم الجلة والعظمى، جمع إلا أو ألا نعم. فاذكروا نعم الله، لأن ذكر العبد لنعمة الله يستوجب شكره فيحمد الله ويشكر ويثني عليه خير، إذا لم يذكر ما يثني خير. وجرب هذا، أعطي لأحد من إخوانك مالا كسوة كذا وانظر، إذا ذكر ذلك واعترف به أثنى عليك وقال جزاك الله خيرا أكرمتنا فعلت بنا كذا، وإذا لم يذكر ذلك ما يثني عليك ولا يشكرك. فالنعمة تستوجب شكر المنعم. ناولك كاس ماء قل جزاك الله خيرا، أصلح حذاك أو ربط لك دابتك أو وقف سيارتك، أنعم عليك بنعمة وإلا لا؟ إذن فاحمده على ذلك، ادعو له بخير، أثني عليه أمام الناس. أما أن تجحد وتجحف وتبتلع وتسكت هذا نوع من أنواع البهائم. هكذا صالح عليه السلام يذكر قومه من ثمود، يقول لهم اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. أرض، أي أرض؟ نعم، ما اسمها؟ أرض ثمود، الآن تسمى مدائن صالح، وهذا أحسن، مدائن صالح. واذكر جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذن فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أنا أكرمتك وأنعمت عليك، تكتفي بالشكر والثناء علي، ثبت، ولا تتقيني وتعبث وتسرق وتكذب وتقول. إذن اذكروا آلاء الله فإن ذكركم يحملكم على شكرها، فاشكروه واحذروا أن تفسدوا في الأرض، وأي إفساد في الأرض بأن يعبد فيها غير الله. إذن احذروا أن تتركوا شكر الله، واحذروا أن تفسدوا في الأرض التي أوجدكم الله فيها وهيأ لكم وأسكنكم فيها وبارك لكم في أموالكم وأرزاقكم. والفساد في الأرض بما يكون بالرماح والسيوف، يكون بمعصية الله ورسوله. احلف بالله أن كل من عصى الله ورسوله قد أفسد في البلاد أو في البيت، إذ الفساد معناه ترك ما أوجب الله وفعل ما نهى الله، لأن ما أوجب الله به تتم الحياة الطاهرة الكاملة السعيدة، ولأن ما نهى الله عنه به تخرب الدنيا وتفسد البلاد والعباد. إذن اذكروا آلاء الله فاشكروه عليها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه آية من سورة الأعراف تقدمت، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إذا كان البلد قد صلح بالدعوة الربانية والسيادة الإلهية إياك أن تحدث فيها معصية من المعاصي. بينا هذا، كونك تفجر في إيطاليا أو تسرق في إيطاليا حرام ويا ويلك، لكن أقبح منه أن تفجر في بلد إسلامي. كونك تعصي الله تعالى في جدة وإلا في الطائف أهون من أن تعصي في مكة أو المدينة التي أصلحها الله. لا يحل أبدا أن نسمح لأحد أن يفسد فيها، أما قبل إصلاحها كلها فساد وكل مؤاخذون به، لكن يقبح الفساد أن يكون بيت طاهر فتفسد أنت فيه من معصية أو بلد أو إقليم أو مكان. مع ما بينت قلت لكم الأرض تصلح والبشرية تسعد وتكمل في الدنيا هذا على أي شيء؟ على طاعة الله ورسوله. والله العظيم إذ طاعة الله ورسوله هي أوامر العدل الحق الفضيلة الصدق الوفاء العمل، في أوامر الله ورسوله إلى لا، هذه كلها تهيئ للسعادة والكمال. وما نهى الله عنه ورسوله الربا الزنا الكذب الخيانة الغش الخداع الغرور الشرك الكفر، وهذه كلها مفسدات ولا لا؟ فالفساد فلاذي معناه ترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الذي سمعتم وهو يواجه تلك الأمة قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا طلبوا الكبر والعلو لغناهم لثروتهم لسلطانهم لقبيلتهم، قالوا لمن؟ للذين استضعفوا لمن آمن منهم. سبحان الله، ذي سنة الله، أيما دعوة خير في الأرض أول من يقبلها الفقراء والضعفاء، أول من يقف في وجه الأغنياء وذوي السلطة. وإن شئتم حلفت لكم بالله، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه لما كان في الشام وسأله ملك الروم قال من أتباع محمد، الفقراء والأغنياء؟ قال الفقراء. قال هذه علامة أنه رسول الله إلى الآن. لما؟ لأن الأغنياء ما هم في حاجة إلى دعوة جديدة، المنازل عامرة والأموال في الجيوب والثروات كذا، ما هم في حاجة إلى أن يتبعوا، بل هذه متابعة قد تجعلهم يهبطون ويخرجون من مالهم. أصحاب السلطة معناها يصبحون أتباع من جديد، كيف يتنازلون عن سلطتهم؟ طبعهم ما يقبل هذا. فاسمع، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لمن؟ قالوا للذين استضعفوا لفقرهم وعجزهم، لمن آمن منهم. ما كل المستضعفين آمنوا، فيهم يتملقون الأغنياء وماشين معهم. قال هؤلاء المستضعفون من آمن منهم؟ قالوا لهم أتقولون أن أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ إما توبيخ لهم أو تعجب أو استفهام حقيقي، أنتم تعلمون أن صالح مرسل من ربي حتى آمنتم به واتبعتموه؟ قل ماشي استفهام. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ من قال هذا؟ المستكبرون. بما أجابهم المؤمنون؟ قال الذين استكبروا نعم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، إنا نحن بما أرسل به صالح مؤمنون، فاسخطوا أنتم وإلا افرحوا. قال المستكبرون لما سمعوا دعوة الله وتجلت أنوارها قالوا للمستضعفين للمؤمنين من المستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ كيف علمتم؟ كيف هو؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أجاب المستكبرون، قال المستكبرون إنا بالذي آمنتم به كافرون. ومن ثم عقروا الناقة كما سيأتي في الدرس الآتي. حكم هذه الآيات أو هداية هذه الآيات لا بأس أن نقف عليها. معاشر المستمعين انتبهوا، وقد تليت الآيات مرتين ودرست وأنتم تدرسون. من هداية الآية أولا اتحاد دعوة الرسل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أي في عبادة الله وحده. اتحدت دعوة الرسل إلى يوم القيامة في أنها لا يعبد إلا الله، أي لا إله إلا الله، أو تشكون في هذا؟ كل الرسل 314 رسولا يبدأون قومهم بلا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، فاعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. ثانيا، تقرير إرسال الرسل بالآيات وهي المعجزات، وآية صالح أعجب آية وهي الناقة. الآيات لأن الله يؤيد بها رسله ليؤمن الناس بها وبه الذي جاءت على يديه فيعبد الله وحده. فلهذا الذين يسمون الأولياء أقطاب وبدلاء ثبات وانتهت حالهم، كانوا يدجلون على الناس ويقولون الكرامات، ادعوا يا فلان، ويطلعون الناس على كرامات موهومة ليقرروا بذلك أن هذا من الأقطاب أو من البدلاء. المعجزات خاصة بأنبياء الله ورسله لأنها تؤيد أن الله أرسلهم. أما كوني أنا ولي الله تؤيدني لماذا؟ أنا كسائر المؤمنين، كل مؤمن تقي هو لله ولي. نعم، قد تشاهد بدون قصد، تكونون في جماعة تحتاجون إلى شيء، يرفع أحدكم يديه يسأل ويبكي، يفرج الله، استجاب له كرامة له. أما أن تكون الكرامة علامة على أنه ولي الله ليعبد مع الله، فهذا من عمل الشيطان وتزيين وتحسينه. ثالثا، وجوب التذكير بنعم الله، إذ هو الباعث على الشكر، والشكر هو الطاعة. ما شكر الله من عصاه أبدا، ولا حمد الله ولا أثنى عليه من عصاه، فلا بد من حمد الله والثناء عليه ومن طاعته في أمره ونهيه في حدود طاقتك يا ابن آدم. منين أخذنا وجوب التذكير؟ أذكر آلاء الله. أمس قال هود أيضا. رابعا، النهي عن الفساد في الأرض والشرك وارتكاب المعاصي، أما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض فسادا. وقد علم السامعون كل من يرتكب معصية في بيته قد أفسد، عثى فسادا في بيته، في مدينته، في إقليمه، قد عثى وأفسد في الأرض، فعليه أن يصلح على الفور ويصحح ما أخطأ فيه. قال خامسا، الضعفاء هم غالبا أتباع الأنبياء، وذلك لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو المال، وعدم انغماسهم في اللذات والشهوات. أما الأغنياء وأصحاب الدولة وكذا يعز عليهم أن يتنازلوا ليتبعوا نبيا أو داعيا من الدعاة. فلهذا لما يعلن عن المذهب الشيوعي أو الاشتراكي من يصفق له؟ الفقراء والضعفاء. وبالفعل حصل، الأغنياء يترددون ما فائدة هذا المذهب. وإلى الآن في أي مكان إذا دعوت إلى الله أول من يقبل عليك ويجيب دعوتك الضعفاء من أهل البلاد.